أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرضكم على الحوض حتى أنظر من يلد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال لي: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وقال الحارث الأعور: سمعت علي رضي الله عنه على المنبر يقول: إن الرجل لا يخرج من أهله فما يؤوب إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به الجنة، وإن الرجل لا يخرج من أهله فما يعود إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به النار. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. ثم نادى: هم الذين كفروا بعد الإيمان ورب الكعبة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله ابن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قوله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم هؤلاء أهل الطاعة ففي رحمة الله جنة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وذكر ثلاثة أقوال في معنى هذا البياض أو من الذين تبيض وجوههم. قال: يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، هذا القول الأول. والقول الثاني قيل: تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين. وعن سعيد بن جبير: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، والآية أشمل من هذا، وهي من باب ضرب المثل. فكل من قام بطاعة الله ابيض وجهه، ومن عدل عنها اسود وجهه، سواء كان هذا لكفره أو لنفاقه أو لغير ذلك من معاص غالبة عليه. ثم قال أهل المعاني: ابيضاض الوجوه إشراقها واستبشارها وسرورها بعلمها، وسوادها حزنها وكآبتها وكسوفها. وهذا معلوم أن المرء قد يأتيه ما يفرحه فيشرق وجهه ولو كان أسمر اللون أو أسود اللون، تجد الوجه مشرق. وقد يأتيه ما يحزنه ويخيبه فيسود وجهه ولو كان أصالة اللون البشرة أبيض. وهذا معلوم في حال الناس، إذا رأوا المرء بغض النظر عن لون بشرته يقولون: وجهك مشرق أو وجهك مسود، وهو إشارة إلى الفرح أو إلى الحزن والهم وما ينزل بالإنسان من مصائب. ثم أورد إشكالا وعجاب عليه، قال: فإن قيل كيف قال: أكفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين، أي الكفار أصالة أو أهل النفاق؟ فأجاب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول قال: حكي عن أبي بن كعب أنه أراد به الإيمان يوم الميثاق، حين قيل لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. يقول: أكفرتم بعد إيمانكم، أي بالعهد والميثاق الذي أخذ عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم، فهم آمنوا بذلك الميثاق ثم كفروا بعد ذلك بالعمل. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنهم أهل الكتاب، آمنوا بأنبيائهم وبمحمد قبل أن يبعث، لما بعث كفروا به، وهذا معلوم من حال أهل الكتاب وما جاء عنهم من آيات وأحاديث تبين هذا، أنهم كانوا يعلمون أن النبي سيبعث وأنه أظلهم زمان النبي وأنه يبعث في مكة وأن من صفته كذا وكذا وكذا، لكنهم لما بعث كفروا به. التوجيه الثالث قال الحسن: هم المنافقون، تكلموا بالإيمان بألسنتهم وأنكروا بقلوبهم. هذا هو التوجيه الثاني. والتوجيه الثالث أنهم أهل الكتاب. والتوجيه الرابع قال هم من أهل قبلتنا، وقال قوم هم من أهل قبلتنا. ثم على القول أنهم من أهل قبلتنا، من المراد بهم؟ قيل الخوارج وقيل أهل البدع. ثم وهذه الأقوال أو هذه الاحتمالات أو هذه التوجيهات كلها محتملة على هذا الإيراد، وهو كيف يقال أكفرتم بعد إيمانكم، أي ما وجه هذا الإيمان الذي سبق. ثم أورد حديثين يبين فيهما أن أهل البدع يذادون ويردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري ومسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. ويعني قد بدلوا الدين. والدليل الثاني حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم. فهذه التوجيهات الأربعة كلها محتملة للإجابة عن هذا الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال عكرمة ومقاتل: نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم، وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن يهودا اليهوديين قال لهم: نحن أفضل منكم وديننا خير مما تدعوننا إليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال جويبر عن الضحاك: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة الرواة والدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المالحي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي حمزة أنه قال: سمعت زهدم بن مضرب عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، وقال: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وبهذا الإسناد عن علي بن الجعد أخبرنا شعبة وأبو معاوية عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال الآخرون: هم جميع المؤمنين من هذه الأمة. وقوله كنتم أي أنتم. ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن المراد بهذه بمن لهم هذه الصفة وهي الخيرية؟ ذكر أربعة أقوال. القول الأول قال عكرمة ومقاتل: نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة إلى آخر هذا القول. القول الثاني: وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: هم الذين هاجروا مع النبي إلى المدينة. والقول الثالث قال جويبر عن الضحاك: هم أصحاب محمد خاصة. والقول الرابع وروي عن عمر بن الخطاب: كنتم خير أمة خلصت الناس، قد تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا. والقول الخامس هو قال الآخرون: هم جميع المؤمنين من هذه الأمة. وهذه الأقوال بعضها من باب ضرب المثل، القول الأول والثاني والثالث والرابع هو من باب ضرب المثل، وأرجح هذه الأقوال القول الأخير أن هذا شامل لجميع هذه الأمة لمن اتصف بهذه الصفة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان من أول الأمة في زمن النبي أو من أوسطها أو من آخرها، كل من اتصف بهذه الصفة وهذه الخيرية موجودة في هذه الأمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله كنتم أي أنتم، كقوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا، وقال في موضع آخر: واذكروا إذ أنتم قليل، وقيل معناه: كنتم خير أمة عند الله في اللوح المحفوظ. وقال قوم: قوله للناس من صلة قوله خير أمة، أي أنتم خير الناس للناس. قال أبو هريرة: معناه: كنتم خير الناس تجيئون بهم في السلاسل فتدخلونهم في الإسلام. قال قتادة: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤمر نبي قبله بالقتال، فهم يقاتلون الكفار فيدخلونهم في دينهم، فهم خير أمة للناس. وقيل للناس صلة قوله أخرجت، معناه: ما أخرج الله للناس أمة خيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الحافظ، قال أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن حبيش المقري، قال أخبرنا علي بن زنجوي، قال أخبرنا سلمة بن شبيب، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو معشر إبراهيم بن محمد الفيرقي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن زكريا بن يحيى، قال أخبرنا أبو الصلت، قال أخبرنا حماد بن زيد، قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن هذه الأمة توفي 70 أمة هي خيرها، هي أخيرها وأكرمها على الله عز وجل. أخبرنا أبو سعيد الشرحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد، قال أخبرنا الفضل بن الفضل، قال أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، قال عبد الرحمن يعني بن المبارك، أخبرنا حماد بن يحيى الأبحح، قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. أخبرنا أبو سعيد الشرحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا أبو محمد المخلدي، قال أخبرنا أبو نعيم، قال عبد الملك بن محمد بن عدي، قال أخبرنا أحمد بن عيسى التنيسي، قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة، قال أخبرنا صدقة بن عبد الله عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم كلهم حتى تدخلها أمتي. أخبرنا أبو سعيد الشرعي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد، قال أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الله بن حاتم الترمذي، قال أخبرنا جدي لأمي محمد بن عبد الله بن مرزوق، قال أخبرنا عفان بن مسلم، قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم، قال أخبرنا أبو سنان يعني ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة. قوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أي الكافرون. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأورد 5 أحاديث بين فيها فضل هذه الأمة. الحديث الأول حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفيه إنكم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. والحديث الثاني

وهم يسجدون أي يصلون، لأن التلاوة لا تكون في السجود. واختلفوا في معناها، فقال بعضهم هي في قيام الليل، وقال ابن مسعود هي صلاة العتمة يصلونها ولا يصليها من سواهم من أهل الكتاب. وقال عطاء ليسوا سواء من الكتاب أمة قائمة الآية، يريد 40 رجلا من أهل نجران من العرب، و32 من الحبشة، و8 من الروم كانوا على دين عيسى وصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان من الأنصار فيهم عدة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ومحمد بن مسلمة ومحمود بن مسلمة وأبو قيس صرمة بن أنس، كانوا موحدين يغتسلون من الجنابة ويقومون بما عرفوا من شرائع الحنيفية، حتى جاءهم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصدقوه ونصروه. قوله تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. قرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء فيهما إخبار عن الأمة القائمة، وقرأ الآخرون بالتاء فيما لقوله: كنتم خير أمة، وأبو عمرو يرى القراءتين جميعا. ومعنى الآية: وما تفعلوا من خير فلن تعدموا ثوابه، بل يشكروا لكم وتجازون عليه، والله ثم ذكر، عليم نعم والله عليهم، والله عليم بالمتقين بالمؤمنين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وقوله إلا أذى أي باللسان، و قيل كلمة كفر تتأذون بها وهي راجعة إلى اللسان. ثم قال الله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. قال: اختلفوا في وجهها. فالقول الأول قال قوم فيه اختصار تقديره: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غير قائمة، هذا التقدير، فحذفت الأخرى فترك الأخرى اكتفاء بالأولى، أي ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غير قائمة، كما قال الله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي وتقيكم البرد. والقول الثاني أنه ابتداء أن الكلام تم عند قوله ليسوا سواء، وهو وقف، ثم يبتدئ القارئ: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. وهذا التقدير هو الأرجح. قال أبو جعفر الطبري: قد بينا أن أولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال تمت القصة عند قوله ليسوا سواء، عن إخبار الله بأمرهم بأمر المؤمنين أهل الكتاب وأهل الكفر منهم، وأن قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة خبر مبتدأ عن مدح مؤمنهم ووصفهم بصفتهم، على ما قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج. فتمت انتهى كلامه رحمه الله، تمت الآية عند قوله ليسوا سواء، ثم ابتدأ من أهل الكتاب أمة قائمة، هذا خبر عن المؤمنين من أهل الكتاب. ثم قال في قوله تعالى أمة قائمة: ما معنى هذا؟ قال ابن عباس: مهتدية قائمة، هذا القول الأول، على أمر الله لم يضيعوه. وقال مجاهد: عادلة. قال السدي: مطيعة. والقول الرابع وقيل قائمة في الصلاة، وقيل الأمة الطريقة، ومعنى ذو أمة أي ذو طريقة مستقيمة. هذه المعاني الخمس لا تعارض بينها، وهي من اختلاف التنوع، وهي صادقة على معنى قائمة. ثم قال في قوله تعالى: يتلون آيات الله يقرؤون، وقال مجاهد: يتبعون. والتلاوة يراد بها ابتداء هي القراءة، ويترتب على هذه القراءة الاتباع. ثم قال وهم يسجدون، قال اختلفوا في معناها، ما معنى وهم يسجدون؟ قال يصلون، لأن التلاوة لا تكون في السجود. كيف يقول يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، مع أن السجود لا تلاوة فيه، إنما فيه الدعاء والذكر. قال اختلفوا في معناها، فقال بعضهم هي في قيام الليل، وهم يسجدون أي يصلون، هذا المراد به، وليس أن التلاوة في حال السجود، لأن التلاوة في السجود لا تجوز تلاوة القرآن، لكن يكون فيه الذكر والدعاء. ثم قال واختلفوا في معناها، فقال بعضهم هي في قيام الليل، وقال ابن مسعود هي صلاة العتمة، هي صلاة العشاء، يصلونها ولا يصليها من سواهم من أهل الكتاب. والآية الراجح أن الآية شاملة لكل صلاة في الليل، سواء كانت صلاة سنة أم فريضة. ثم قال في قوله تعالى وما يفعل من خير فليكفره، ذكر القراءة الأخرى فلن وما تفعل من خير فلن تكفروه، واختلاف القراء في هذا، وهما قراءتان متواترتان، ومعنى الآية وما تفعل من خير فلن تعدموا ثوابه بل يشكر لكم وتجازون عليه، وما يفعل هذا خطاب للغائب، وأما بالتاء فهو خطاب للمخاطب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا تدفع أموالهم بالفدية ولا أولادهم بالنصرة شيئا من عذاب الله. وخصهما بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وإنما جعلهم من أصحابها لأنهم أهلها لا يخرجون منها ولا يفارقونها، كصاحب الرجل لا يفارقه. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، قيل أراد نفقات أبي سفيان وأصحابه ببدر وأحد على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مقاتل نفقة اليهود على علمائهم، قال مجاهد يعني جميع نفقات الكفار في الدنيا وصدقاتهم، وقيل أراد إنفاق المرائي الذي لا يبتغي به وجه الله تعالى، كمثل ريح فيها صر حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها السموم الحارة التي تقتل، وقيل فيها صر أي صوت، وأكثر مفسرين قالوا فيها برد شديد. أصابت حرث قوم زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية ومنع حق الله تعالى فهلكت. فمعنى الآية مثل نفقات الكفار في ذهابها وقت الحاجة إليها كمثل زرع أصابته ريح باردة فأهلكته أو نار فأحرقته فلم ينتفع أصحابه منه بشيء، وما ظلمهم الله بذلك ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم إلى آخر الآية. قال لا تدفع أموالهم بالفدية ولا أولادهم بالنصر بالنصرة، ولماذا خص الأموال والأولاد دون بقية ما يستعينون به؟ قال وخصهما بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد. ثم قال في قوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، قيل أراد نفقات أبي سفيان، هذا القول الأول، وقول الثاني وقال مقاتل نفقة اليهود على علمائهم، والقول الثالث قال مجاهد يعني جميع نفقات الكفار، والقول الرابع قال أراد إنفاق المرائي الذي لا يبتغي به وجه الله. وهذه الأقوال المذكورة كلها من باب ضرب المثل، فكل هذه النفقات مما لا ينتفع بها صاحبها. ثم بين معنى الصر، قال القول الأول أنها السموم الحارة، وقيل الصوت، وأكثر المفسرين على أنها فيها برد شديد، ولا يعارض أنه إذا كان فيها برد شديد أن يكون فيها صوت مع هذا البرد الشديد، كما هو معلوم ومشاهد من الرياح التي تأتي في الشتاء فتأتي باردة ولها صرير أي صوت شديد. ثم بين معنى الآية، قال مثل نفقات الكفار في ذهابها وقت الحاجة ك كمثل زرع أصابته ريح باردة فأهلكته أو نار فأحرقته، فلم ينتفع به صاحبه أو صاحبه منه بشيء. وهذا مثل الأمثلة في القرآن كما سبق في غير مناسبة، ينبغي أن تكون محل عناية المسلم وعامة وطالب العلم خاصة. انظر إلى هذا المثل، كأنك ترى شخص لديه زرع قد بذل فيه واستوى هذا الزرع ويريد أن يحصده وهو بحاجة شديدة ماسة إليه، وهو في هذه الحال تأتي ريح حارة نار فتحرقه، أو ريح باردة شديدة فتتلف هذا الزرع. فما هي الحسرة التي تكون على صاحب هذا الزرع في هذه الحال؟ لا شك أنها حسرة شديدة. كذلك هذا المرائي أو الذي يعمل العمل لغير الله يكون يوم القيامة في أشد وأمس حاجة إلى هذا العمل، ثم يتلف هذا العمل الذي هو بحاجة شديدة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع، فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم. وقال مجاهد: نزل في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين فنهاهم الله تعالى عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم. وبطانة الرجل خاصته تشبها ببطانة الثوب التي تلي بطنه، لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. ثم بين العلة في النهي عن مباطنتهم فقال جل ذكره: لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد، والخبال الشر والفساد. ونصب خبالا على المفعول الثاني لأن يألو يتعدى إلى مفعولين، وقيل بنزع الخافض أي بالخبال كما يقال أوجعته ضربا. ودوا ما عنتم أي يودون ما يشق عليكم من الضر والشر والهلاك والعنة المشقة. قد بدت البغضاء أي البغض معناه ظهرت أمارة العداوة من أفواههم بالشتيمة والوقيعات في المسلمين، وقيل بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين. وما تخفي صدورهم من العداوة والغيظ أكبر أعظم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم، ها تنبيه وأنتم كناية للمخاطبين من الذكور. أولاء اسم للمشار إليهم، يريد أنتم أيها المؤمنون تحبونهم أي تحبون هؤلاء اليهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي بينكم من القرابة والرضاع والمصاهرة، ولا يحبونكم هم لما بينكم من مخالفة الدين. قال مقاتل: هم المنافقون يحبهم المؤمنون لما أظهروا من الإيمان ولا يعلمون ما في قلوبهم، وتؤمنون بالكتاب كله يعني بالكتب كلها وهم لا يؤمنون بكتابكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا وكان بعضهم مع بعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني أطراف الأصابع واحدتها أملة بضم الميم وفتحها من الغيظ لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم. وعض الأنامل عبارة عن شدة الغيظ، وهذا من مجاز الأمثال. وإن لم يكن ثم عض، قل موتوا بغيظكم أي ابقوا إلى الممات بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور أي بما في القلوب من خير وشر. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وذكر المفسر قولين في أو سببين لنزول هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القرابة إلى آخر السبب، فأنزل الله هذه الآية. وقال المجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين فنهاهم الله عن ذلك. وهذان السببان ليس بصريحين في السببية، فيحتمل أنهما يراد بهما التفسير أو ضرب المثل. وقوله تعالى وبين معنى البطانة في قوله تعالى بطانة، قال بطانة الرجل خاصته، تشبيها ببطانة الثوب التي تلي بطنه، لأنهم يستبطرون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم، فلهذا سموا بطانة، كما أن البطانة وهو الثوب الذي يلي الجسد ويلي البطن فيكون قريب من الشخص. لا يألونكم خبالة، ثم بين معنى الخبال، قال الشر والفساد، ونصب خبالا على المفعول الثاني، لأن يألو يتعدى إلى مفعولين، لا يألونكم خبالا، فخبالا هو المفعول الثاني. ثم قال قد بدت البغضاء من أفواههم، قال بالشتيمة والوقيعة في المسلمين، وقيل بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين، وما تخفي صدورهم من العداوة والغيظ أكبر وأعظم من هذا. ثم قال الله تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني أطراف الأصابع، كما يفعل المغتاظ، هذا موجود في حال الناس حتى اليوم، إذا اغتاظ من شيء عض على طرف إصبعه لشدة الغيظ، ولا يلزم أن يكون الوارد أنهم عضوا حقيقة، وإنما هو قال كما قال المفسر وعض الأنامل عبارة عن شدة الغيظ، وهذا من مجاز الأمثال، وإن لم يكن عض، وقد يكون عض كما يقع لي أن بعض الناس أنه إذا اغتاظ عض على طرف أصبعه تعبيرا عن هذا الغيظ الذي في قلبه. قل موتوا بغيظكم والله إن الله عليم بذات الصدور، أي بما في القلوب من خير وشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى إن تمسسكم حسنة أي تصبكم أيها المؤمنون بظهوركم على عدوكم وغنيمة تنالونها منهم وتتابع الناس في الدخول في دينكم وخصب في معايشكم تسؤهم تحزنهم، وإن تصبكم سيئة مساء بإخفاق سرية لكم أو إصابة عدو منكم أو اختلاف يكون بينكم أو جدب أو نكبة تصبكم يفرحوا بها، وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا وتخافوا ربكم لا يضركم أي لا ينقصكم كيدهم شيئا. قال ابن كثير ونافع وأهل البصرة لا يضركم لا يضركم بكسر الضاد خفيفة يقال ضار يضير ضيرا، وهو جزم على جواب الجزاء، وقرأ الباقون بضم الضاد وتشديد الراء من ضر يضر ضرا، مثل رد يرد ردا. وفي رفعه وجهان، أحدهما أنه أراد الجزم وأصله يضرركم، فأدغمت الراء في الراء ونقلت ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمت الثانية اتباعا، والثاني أن يكون لا بمعنى ليس ويضمر فيه الفاء تقديره، وإن تصبروا وتتقوا فليس يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط عالم. قوله تعالى وإذ غدوت من ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم أي تحزنهم، وإن تصبكم سيئة، ثم ذكر أمثل على هذه السيئة، قال مساء بإخفاق سرية لكم أو إصابة عدو منكم أي أن ينال منكم العدو، أو اختلاف بينكم، أو نكبة تصيبكم يفرحوا بها، وإن تتقوا تخافوا ربكم لا يضركم كيدهم شيئا. ثم ذكر القراءة في يضركم أن فيها قراءتان، الأولى يضركم والثانية يضركم، وهما قراءتان متواترتان. ووجه قراءة الرفع

وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إليه، فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت النصف من شوال سنة 3 من الهجرة، فكان من حرب أحد ما كان. فذلك قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، أي واذكر إذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، أي تنزل المؤمنين مقاعد للقتال، أي مواطن ومواضع للقتال، يقال بوأت القوم إذا وطنتهم وتبوأهم إذا تواطنوا. قال الله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، وقال: أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وقيل تتخذ معسكرا، والله سميع عليم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ذكر المصنف الخلاف في هذه الآيات في أي غزوة نزلت. القول الأول قال الحسن هو يوم بدر، والقول الثاني قال مقاتل يوم الأحزاب، والقول الثالث وهو قول الجمهور جمهور المفسرين قال وقال سائر المفسرين يوم أحد، وهو الراجح أن هذه الآيات نزلت في غزوة أحد. ثم ذكر المفسر رحمه الله قصة النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه في غزوة أحد، وكان رأي النبي أن يبقى في المدينة ويقاتلهم في المدينة، وكذا كان رأي الكبار من الأنصار، وأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا ما إذا قاتلنا أعدائنا في لم يدخل علينا عدو في المدينة إلا ويهزم. فكان هذا هو الرأي، لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين فاتهم القتال والجهاد يوم بدر طلبوا من النبي أن يخرج، فلما لبس لأمته ندموا أنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل، وكل هذا جار بقدر الله سبحانه وتعالى بتقدير الله، وفي ذلك مصالح عظيمة وحكم، ليس هذا مقام بيانها لما حصل من هزيمة المسلمين، فهم قد انتصروا في بدر ثم هزموا في أحد وقتل 70 وضرب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه، فكل هذا يجري بقدر الله. فذكر ابن القيم رحمه الله مصالح كثيرة مستخرجة من هذه الغزوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، أي تجبنا وتضعف وتتخلف، والطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، ودنا جناحي العسكر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد في 1000 رجل، وقيل في 950 رجلا، فلما بلغوا الشوط خذل عبد الله بن أبي بثلث الناس ورجع في 300، وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا. فتفع أبو جابر السلمي فقال: أنشدكم بالله في نبيكم وفي أنفسكم. فقال عبد الله بن أبي: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهمت بن سلمة وبن حارثة بالانصراف مع عبد الله بن أبي، فعصمهم الله فلم ينصرفوا، فذكرهم الله عظيم نعمته. فقال عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، والله وليهما ناصرهما وحافظهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن عمن عن جابر أنه قال: نزلت هذه الآية فينا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، والله وليهما بنو سلمة وبنو حارثة، وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول والله وليهما. قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، وبدر موضع بين مكة والمدينة، وهو اسم لموضع، وعليه الأكثرون، وقيل اسم لبئر هناك، وقيل كانت بدر بئرا لرجل يقال له بدر، قاله الشعبي وأنكر الآخرون عليه.

أن كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك عليه، فأنزل الله تعالى ألن يكفيكم أن يمدكم إلى قوله مسومين، فبلغ كرزا الهزيمة فرجع فلم يأتهم ولم يمدهم فلم يمدهم الله أيضا ب5000 وكانوا قد أمدوا ب1000. وقال الآخرون إنما وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضا في حروبهم كلها، فلم يصبروا إلا في يوم الأحزاب، فأمدهم الله حتى حاصروا قريظة والنضير. قال عبد الله بن أبي أوفى: كنا محاصري قريظة والنضير ما شاء الله فلم يفتح علينا، فرجعنا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل فهو يغسل رأسه، إذ جاءه جبريل عليه السلام فقال: وضعتم أسلحتكم ولم تضع الملائكة أوزارها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرقة فلف بها رأسه ولم يغسله، ثم نادى فينا فقمنا حتى أتينا قريظة والنضير، فيومئذ أمدنا الله تعالى ب3000 من الملائكة ففتح لنا فتحا يسيرا. وقال الضحاك: وعكرمة كان هذا يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا، فلم يصبروا فلم يمدوا به. قوله تعالى: أن يمدكم ربكم، والإمداد إعانة الجيش بالجيش، وقيل ما كان على جهة القوة والإعانة يقال فيه مده إمدادا، وما كان على جهة الزيادة يقال مده مدا. ومنه قوله تعالى: والبحر يمده، وقيل المد في الشر والإمداد في الخير، يدل عليه قوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ونمد له من العذاب مدا. وقال في الخير: أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. قال: وأمددناكم بأموال وبنين. قوله تعالى: ب3000 من الملائكة منزلين، قرأ أبو عمرو بتشديد الزاي على التكثير لقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. وقرأ الآخرون بالتخفيف دليله قوله تعالى: لولا أنزل علينا الملائكة، وقوله: وأنزل جنودا لم تروها. ثم قال: بل نمدكم إن تصبروا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا، تفسير قوله تعالى: اتقوا المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا، إلى آخر الآيات. فبين المفسر رحمه الله حصول المدد من الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وهذا يقطع به بلا شك ففي نص الآية، وكذا في نص الحديث كما في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري ومسلم: رأيت رسول الله يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان، عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهذا من إمداد الله للمؤمنين ورحمته بهم، فنصرهم الله بهذا الإمداد وثبتهم. وفي قوله تعالى: ب3000 من الملائكة منزلين، هذه قراءة، القراءة الأخرى منزلين، وهما قراءتان متواترتان، فهذا الإمداد مجزوم به. لكن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن لا يجزم بهذا كما يشاع في هذه الأزمنة أنه في المعركة الفلانية نزلت الملائكة وكذا، فكيف يجزم المرء بهذا؟ هل عنده وحي من القرآن أو من السنة؟ إذا هذه الوقائع التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها القرآن كما في غزوة أحد وغزوة بدر وغزوة الأحزاب، ودلت عليها السنة، هذا الصحابي رضي الله عنه الذي يقول هذا لا يقوله من قبل الرأي، وهو في صحيح البخاري ومسلم. لكن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الله على كل شيء قدير وينصر الله من يشاء من عباده، لكن لا نجزم أن كما يشاء في هذه الأزمنة أنه في المعركة الفلانية نزل الملائكة ونزل رجال ثيابهم كذا وألوانهم كذا وإلى آخره، إن هذا من التقول بلا علم. فيقال إن الله على كل شيء قدير، قد يكون أمد بالملائكة أو لم يمد، الله أعلم، لكن أن ينقل هذا على سبيل الجزم إن هذا من التقول بلا علم ولا يقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال: بلى نمدكم إن تصبروا لعدوكم وتتقوا لمخالفة نبيكم ويأتوكم، يعني المشركين، من فورهم هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقتادة والحسن وأكثر المفسرين من وجههم هذا. وقال مجاهد: والضحاك من غضبهم هذا، لأنهم إنما رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر. يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة، لم يرد 5000 سوى ما ذكر من 3000، بل أراد معهم. وقول مسومين أي معلمين. قال ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو، وقرأ الآخرون بفتحها: فمن كسر الواو فأراد أنهم سوموا خيلهم، ومن فتح أراد بأنفسهم. والتسويم الإعلام من السومة، وهي العلامة. واختلفوا في تلك العلامة، فقال: قال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر. وقال علي بن أبي عباس رضي الله عنهم: كانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم. وقال هشام بن عروة: والكلبي عمائم صفر مرخاة على أكتافهم. وقال الضحاك وقتال: كانوا قد أعلموا بالعهن في نواصي الخيل وأذنى بها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: تسوموا، فإن ملائكة قد تسومت بالصوف الأبيض في قلانسهم ومغافرهم. قوله تعالى: وما جعله الله، يعني هذا الوعد والمدد، إلا بشرى لكم، أي بشارة لتستبشروا به ولتطمئن ولتسكن قلوبكم به، فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة أعدادكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني لا تحيوا بالنصر على الملائكة والجن، فإن النصر من الله تعالى، فاستعينوا به وتوكلوا عليه، لأن العز والحكم له. قوله تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا. يقول: لقد نصركم الله ببدر. ليقطع طرفا، أي لكي يهلك طائفة من الذين كفروا. وقال السدي: معناه ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر، فقتل من قادتهم وسادتهم يوم بدر 70، وأسر 70. ومن حمل الآية على حرب أحد فقد قتل منهم يومئذ 16. وكانت النصرة للمسلمين حتى خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فانقلب عليهم أو يكبتهم. قال الكلبي: يهزمهم. وقال يمان: يصرعهم لوجوههم. قال السدي: يلعنهم. وقال أبو عبيدة: يهلكهم. وقيل: يحزرهم. والمكبوت الحزين. وقيل: أصو يكبدهم وقيل أصو يكبدهم، أي يكبدهم، أي يصيب الحزن والغيظ أكبادهم. والتاء والدال يتعاقبان، كما يقال: سبت رأسه وسبده إذا حلق. وقيل: يكبتهم بالخيبة، فينقلبوا خائبين، لم ينالوا شيئا مما كانوا يرجون من الظفر بكم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا. تصبروا أي على عدوكم، وتتقوا مخالفة نبيكم، ويأتوكم من أي المشركين من فورهم. قال جمهور المفسرين: أي من جهتهم ومن وجههم هذا. القول الثاني: أي من غضبهم. والقول الأول هو الأقرب، وإن كان الثاني لا يتعرض منه، يأتون من هذا الوجه وهم غاضبين. يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين. والقراءة الأخرى: مسومين ومسومين، وهما قراءتان متواترتان. قال ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو: مسومين. قال الآخرون بفتحها: مسومين. فمن كسر الواو أراد أنهم سوموا خيلهم، فهم الفاعلين مسومين. ومن فتحها أراد به أنفسهم، والتسويم الإعلام من السومة، وهي العلامة. مسومين أي أنفسهم. ثم اختلفوا في هذه العلامة التي كانت على الملائكة. قيل القول الأول: خيل بلق. القول الثاني: قال ابن عباس: كانت علامة عمائم بيض. والقول الثالث: عمائم صفر. والقول الرابع: كانوا قد أعلموا بالعهن في نواصي الخيل والنبي، والله أعلم بهذا على وجه الدقة، لكن المجزوم به أنهم كانت لهم علامات. لكن ما هي هذه العلامات؟ الله أعلم بما يثبت من هذه، فيحتمل أن تكون بعض هذه العلامات أو شيء منها، أو قد يكون في بعضهم هذا وفي بعضهم هذا، الله أعلم.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة، أراد به ما كانوا يفعلونه عند حلول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب، واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوا لعلكم تفلحون. ثم خوفهم فقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون لكي ترحموا، وسارعوا قرى أهل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، وذكر سببين في نزول هذه الآية. قال: اختلفوا في سبب نزولها، فقال قوم: نزلت في أهل بئر معونة لما قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث الدال على هذا، وهو حديث سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم عن فلان وفلان إلى آخر الحديث، رواه البخاري. والقول الثاني أنها نزلت يوم أحد، ويدل على هذا حديث أنس أن رسول الله كسرت رباعيته يوم أحد وشج رأسه وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، إلى آخر هذا السبب، أخرجه البخاري ومسلم. وهذان السببان في صحيح البخاري، فيحتمل أن الآية نزلت بعدهما جميعا، فاتفق قنوته صلى الله عليه وسلم باللعن على من فعل بأصحابه ما فعل من القتل في القراء، ثم وقعت واقعة أحد التي شج فيها النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، فأنزل الله هذه الآية. وهذا هو اختيار الإمام البخاري، أن الآية نزلت بعد الواقعتين، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم المقولة بالدعاء على من قتل أصحابه، ثم لما قال ما قال في أحد. والاحتمال الآخر، واحتمل الآية تكرر نزولها، فنزل قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل أصحاب دعا عليهم، فنزلت الآية ثم أعيد نزولها. وإن كان القول الأول هو الأقوى وهو الأرجح، أن الآية نزلت بعد هذين السببين فلا تعارض بينهما. ثم قال في قوله تعالى: ليس لك من، قال: أو يتوب عليهم. قال: وقوله ليس لك من أمر شيء اعتراض بين نظم الكلام ونظم الآية. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قال: كما كان يفعلون عند حلول الأجل. ثم فسر هذه الآية بإيجاز، وهذه طريقة المصنف رحمه الله، إذا سبقت الآيات غالبا المصنف لا يهملها، إذا سبقت الآيات وكان المصنف قد استوعب الكلام فيها، فإذا تكرر موضوع الآيات فإنه يفسرها تفسيرا موجزا بقدر الحاجة ولا يعيد الكلام فيها. فآيات الربا سبقت في سورة البقرة، وتوسع المصنف وبسط الكلام فيها، فلما تكررت هنا فسرها تفسيرا موجزا، هو فك للكلمات فقط. قال: يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قال: أراد به ما كانوا يفعلونه عند حلول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب، واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوا لعلكم تفلحون. ثم خوفهم فقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون لكي ترحموا. انتهى التفسير. لماذا؟ وليس من عادة المصنف أن يختصر في تفسير الآيات، في تفسير آيتين هذا الاختصار، إلا لأنه قد سبق الكلام عنها واستوعب الكلام عنها في سورة البقرة، وهذا صنيع حسن من المصنف رحمه الله. فإهمال الآية وعدم إرادها قد لا يكون هذا جيد، وإعادة الكلام السابق هذا أيضا قد يسبب إطالة، لكن تورد الآيات وتفسر بقدر الحاجة ولا يعاد ما سبق تفسيره من الكلام. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وسارعوا قرأ أهل المدينة والشام، سارعوا بلا واو إلى مغفرة من ربكم، أي بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى الإسلام، وروي عنه إلى التوبة، وبه قال عكرمة، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أداء الفرائض، وقال أبو العالية إلى الهجرة، وقال الضحاك إلى الجهاد، وقال مقاتل إلى الأعمال الصالحة. روي عن أنس بن مالك أنها التكبيرة الأولى، وجنة أيوة إلى جنة عرضها السماوات وأرضها عرضها كعرض السماوات والأرض كما قال في سورة الحديد، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أي ساعتها، وإنما ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر من عرضه، يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها؟ قال الزهري وإنما وصف عرضها، فأما طولها فلا يعلمه إلا الله، وهذا على التمثيل لا أنها كالسماوات والأرض لا غير، معناه كعرض السماوات السبع والأراضين السبع عند ظنكم، كقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني عند ظنكم، وإلا فهما زائلتان. وروي عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب وعنده أصحابه رضي الله عنهم، وقالوا أرأيتم قوله وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال عمر أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار، وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا إنه لمثلها في التوراة، ومعناه أنه حيث يشاء الله، فإن كيد قد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأراد بالذي وعدنا الجنة، فإذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون عرضها السماوات والأرض؟ وقيل إن باب الجنة في السماء وعرضها السماوات والأرض، كما أخبر وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة في السماء أم في الأرض، فقال وأي أرض وسماء تسع الجنة؟ قيل فأين هي؟ قال فوق السماوات السبع تحت العرش. وقال قتادة كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع، وأن جهنم تحت الأراضين السبع، أعدت للمتقين الذين ينفقون في ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وذكر القراءة الأخرى بحذف الواو وهي قراءة نافع بن عامر الشامي سارعوا، وهذه القراءة بحذف الواو ليس فيها مخالفة للمصحف، بل هي من القراءات الثابتة في مصاحف عثمان رضي الله عنه، فالمراد بمصحف عثمان ليس الذي أبقاه في المدينة، بل مجموع هذه المصاحف الستة أو السبعة أو الخمسة التي كتبها عثمان على خلاف بين العلماء، فكانوا لما أمرهم بالكتابة إذا جاءت مثل هذه الآية قراءة بإثبات الواو قراءة في حذف الواو يثبتونها في مصحف بالواو وفي مصحف بدون الواو، وكان المصحف الذي أرسل للشام أو كذا الذي بقي في المدينة بدون واو قرأوا بدون واو، وبقية المصاحف كتبت بالواو، فهي قراءة متواترة. ثم قال إلى مغفرة من ربكم، قال بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة، ما هي هذه الأعمال؟ ذكر سبعة أقوال، القول الأول الإسلام، وقيل التوبة، وذكر من قال به، وقال علي الفرائض، وقال أبو العالي الهجرة، وقال الضحاك الجهاد، وقال مقاتل الأعمال الصالحة، وروي عن أنس تكبيره، لو كل هذه الأقوال مذكورة من باب ضرب المثل، فهذا من الأعمال التي يبادر إليها، التكبيرة الأولى فرائض، وليس هذا من الخلاف، وهذا من اختلاف التضاد، بل هو من باب ضرب المثل ومن اختلاف التنوع. قال وجنة عرضها السماوات والأرض، قال هذا العرض فكيف بالطول، لأن الطول طول كل شيء في الغالب أكثر من عرضه، وهذا من فضل الله. قال الزهري وإنما وصف عرضها فأما طولها فلا يعلمه إلا الله. ثم أورد إشكالا وأجاب عليه، قال فإن قيل، فهذه الإشكالات مثل هذا الإشكال لا ينبغي للمسلم أن يستشكل هذا الإشكال، لكن المصنف رحمه الله من طريقته أن يورد قد ما يشكل على البعض أو قد يورده أهل الزندقة وأهل النفاق ويجيب عنه، لأن الله على كل شيء قادر. قال فإن قيل، قال تعالى وفي السماء رزقكم ما توعدون، وأراد به الذي وعدنا الجنة، إذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون عرضها السماوات والأرض؟ أجاب عن هذا الإشكال، قيل إن باب الجنة في السماء وعرضها السماوات والأرض، هذا جواب. وقال قتادة كان يرون أن الجنة فوق السماوات السبع وأن جهنم تحت الأراضين السبع، فأجاب المصنف عن هذا الإشكال أن المراد في هذا باب الجنة فقط، أما الجنة فهي عرضها كعرض السماء والأرض. وكما سبق في مثل هذه الأمور يسلم المؤمن لله ولا يقول كيف، كما يقول بعضهم كيف يكون في النار برد وحر، يقول الله على كل شيء قدير. ومن الطرائف في ذلك أن شخص سأل أحد أهل العلم فقال كيف يكون في النار برد وحر، فأجابه الشيخ بشيء يستوعبه وببساطة، فقال له هذا المكيف الذي أمامك تضغط زر ويأتيك بهواء بارد شديد البرد، وتضغط الزر الآخر ويأتيك بهواء حار شديد الحر، فهذا تستخدمه في الصيف وهذا في الشتاء. فإذا كان هذا من صنع البشر فالله على كل شيء قدير ولله المثل الأعلى، لكن هذا من باب تقريب الصورة، فلا يستشكل مثل هذه الأمور، بل على المسلم أن يؤمن ويسلم، والإيمان يقوم على التسليم لله. وهذا الشرع كما ذكر شيخ الإسلام تيمية لا يأتي بما يخالف العقل، لكن يأتي بما يحار به العقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في اليسر والعسر، فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاوة. وقد جاء في الحديث: أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عمرو الفراتي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن إسماعيل العنبري قال أخبرنا أبو عبد الله بن حازم البغوي بمكة قال أخبرنا أبو صالح بن أيوب الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا سعيد بن محمد عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، والجائر السخي أحب إلى الله من عابد بخيل، والكاظمين الغيظ أي الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه، والكظم حبس الشيء عند امتلائه، وكظم الغيظ أن يمتلئ غيظا فيرده في جوفه ولا يظهره. ومنه قوله تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. أخبرنا أبو سعيد الشراحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عمرو الفراتي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الإسفرايني قال أخبرنا أبو عبد الله بن محمد زكريا العلاني قال أخبرنا روح بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سعد بن معاذ بن أنس الجواني عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. والعافين عن الناس، قال الكلبي عن المملوكين سوء الأدب، وقال زيد بن أسلم المقاتل عن من ظلمهم وأساء إليهم: والله يحب المحسنين. ثم قوله ذكر تعالى المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى للجنة أعدت للمتقين، ثم ذكر هذه الصفات. الصفة الأولى: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في اليسر والعسر. المراد بالسراء اليسر، والضراء العسر، فهذه حال. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن ينفق في حال اليسر والعسر، في حال اليسر يزيد، أما في حال العسر فينفق ما استطاع، أما إذا كان في حال العسر فيمسك خوفا من الفقر، فإن هذا لا ينبغي أن يكون. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: والكاظمين الغيظ. وقال الكظم حبس الشيء عند امتلائه، وكظم الغيظ أن يمتلئ غيظا فيرده في جوفه ولا يظهره، وهذه صفة من صفات المؤمنين. وكظم الغيظ جاء فيه في فضله أحاديث، ومنها ما أورده المصنف وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء، رواه أبو داود وغيره، أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. فهذا الكظم فيه فضل عظيم، وقد آلت حال الناس إلى أن يروا من يكظم غيظه أنه مسكين أو ضعيف، وهذا من انقلاب الموازين.

وإن كثرت وقيل وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر لهم أولئك جزاؤهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخر الآية. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أسباب في نزول هذه الآية. السبب الأول قال ابن مسعود قال المؤمنون يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا إلى آخر السبب فأنزل الله هذه الآية. والسبب الثاني قال عطاء نزلت في نبهان التمار إلى آخر السبب. والثالث قال المقاتل والكلبي آخى رسول الله بين رجلين أحدهم من الأنصار والآخر من ثقيف إلى آخر هذه القصة والسبب. وهذه الأسباب الثلاثة التي ذكرها المصنف ليست صريحة في السببية، فيحتمل أن يراد بها التفسير أو ضرب المثل على أنه ممن يدخل في من فعل هذا فلان أو فلان مما حصل منه. ثم بين معنى الفحش قال وأصل الفحش القبح والخروج عن الحد. وذكر المصنف رحمه الله أربعة أقوال في بيان معنى الفاحشة وظلم النفس. قال الفحش الفاحشة الزنا، ظلم النفس ما دون الزنا. والقول الثاني قال مقاتل والكلبي الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو نظرة أو ظلموا أنفسهم بالمعصية. القول الثالث فعلوا فاحشة الكبائر، ظلموا أنفسهم الصغائر. والقول الرابع فعلوا فاحشة فعلا، ظلموا أنفسهم قولا. وقد ذكر أيضا الزمخشي صاحب الكشاف في تفسيره فرقا أيضا من أوجه، ومما ذكره أن الفاحشة ما يكون فعلا كاملا في القبح وظلم النفس، أي هو أي ذنب كان مما يؤخذ به الإنسان. والثاني أن الفاحشة الكبيرة وظلم النفس صغيرة. لعل هذا القول من أقرب الأقوال أن المراد بالفاحشة الكبيرة سواء كانت زنا أو غيرها من الكبائر، وظلم النفس وما كان من الصغائر. ثم قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذه الآية كما سبق فيها بيان فضل رحمة الله أنه ممن أثنى عليهم ممن تقع منهم المعاصي لكنهم يتوبون منها. قالوا ولم يصروا، قالوا أصل الإصرار الثبات على الشيء الذي يؤاخذ به المرء أو يذم عليه هو أن يصر على المعصية، لكن أن تقع منه المعصية هذا لا يعصم منه البشر، فتقع منهم المعاصي وعليهم أن يبادروا بالتوبة. ثم ذكر حديثا في ذلك وهو قال لقيت مولا لأبي بكر فقلت سمعت من أبي بكر شيء؟ قال نعم سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. خرجه داود والترمذي وغيرهما. وهذا فيه بيان رحمة الله. قال وهم يعلمون، ذكر في معانيها 5 أقوال. قول أول قال ابن عباس وغيره يعلمون أنها معصية. القول الثاني هم يعلمون أن الإصرار ضار. القول الثالث هم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب. الرابع يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنوب. والخامس هم يعلمون أن الله لا يتعارض شيء. وكل هذه الأقوال لا تعارض بينها وهي من اختلاف التنوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ثواب المطيعين. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي وقال أخبرنا أبو منصور السمعاني وقال أخبرنا أبو جعفر الطياني وقال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله منه بما شاء ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. رواه أبو عيسى عن قتيبة عن أبي عوانة وزاد. ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا همام عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: كان قاضي بالمدينة يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة، فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال: فقال رب عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. فمكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال رب عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا النعمان السدوسي قال أخبرنا المهدي بن ميمون قال أخبرنا غيلان بن جرير عن شعر بن حوشب عن معدي كريب عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. ابن آدم، إنك إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئا. ابن آدم، إنك إن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك. أخبرنا عبد الواحد بن يحيى قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين الحسني الشرفي قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهري قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أباري ما لم يشرك بي شيئا. قال ثابت بن البناني: بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة إلى آخرها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، أي ثواب المطيعين. ثم ذكر أربعة أحاديث في فضل التوبة من الذنب. والحديث الأول وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له، أخرجه الترمذي وغيره. والحديث الثاني وحديث أبي هريرة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. والحديث الثالث حديث أبي ذر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، إلى آخر الحديث، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره. وهذه الأحاديث. والحديث الرابع حديث ابن عباس وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من علم أني ذو قدرة، قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي، أخرجه الحاكم وغيره. وهذه الحديث تبين لنا سعة رحمة الله وفضل الله، وما الذي ينبغي على المسلم عامة وعلى طالب العلم خاصة إذا حصل منه ذنب. ليس الذي يطلب منه القنوط أو اليأس من روح الله، فإن هذا من المحرمات، بل المطلوب أن يستشعر المرء إذا حصل منه ذنب مثل هذه الأحاديث ويتوب إلى الله ويستغفر، لكن يتوب توبة صادقة، لا كما يفعل أهل المعاصي يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقول الله غفور ثم يقارف المعاصي ومن باب الاستخفاف بالمعاصي، بل إذا ندم المؤمن وبادر إلى التوبة فالحمد لله، لا ينبغي له أن يؤنب ضميره كثيرا ويحزن وينقطع ربما على الخير وربما أدى به الحزن إذا وقع منه ذنب، إلى أن يترك بعض الواجبات أو يترك أو ينعزل عن الناس أو إلى غير ذلك، فإن هذا ليس مطلوب شرعا، بل المطلوب شرعا أن يبادر ويتوب إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أنه إذا وقع منه الذنب أن يبادر ويتوب. وابن القيم رحمه الله يقول: كم من ذنب أدخل صاحبه الجنة، أي بسبب أنه لما أذنب تاب واستغفر وانكسر قلبه، وكم من طاعة أدخل صاحبها النار، لأنه يعمل الطاعة ويتكبر ويعجب بنفسه وربما يرائي الناس. فالمقصود أن رحمة الله واسعة، فإذا حصل من المرء تقصير فعليه بالمبادرة والتوبة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.